إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي الليلة 108 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. طبعا يا سادة يا قرة العين، كلكم عارفين إحنا ابتدينا منين ووصلنا لفين، واللي عاوزيننا زي عوايدنا نلخص اللي فات في جملتين. إحنا بنستعرض الألحان اللي اختاروها أهل زمان وجعلوها نموذج وعنوان لصناعة الطرب في أجمل أغاني العرب. اختاروا من جميع الألحان 100 اعتبروها الصفوة المتنقية، وإحنا موضوعنا بتمامه نمسك لحن لحن نتخيل أنغامه ونفسر كلامه ونعرض سيرة الشاعر اللي صنع الكلمات، وبعديه سيرة الملحن اللي صاغ النغمات. وبعد 90 حلقة وزيادة وصلنا للحن التاسع بكل هوادة، وتكلمنا عن الشاعر ابن ميادة لحد ما قلنا بزيادة. وبعدين مسكنا سيرة الملحن حنين، وبقالنا 7 ليالي نسمع معاه كل يوم لحني، والليلة دي هنمشي معاه كمان خطوتين. يا ولائدي، بمذا لعمر الله يسجل هؤلاء النسوة؟ والله ما ندري يا مولاتي، ولكن إن شئت سألنا أحدا من أهل الموسم. ويحك يا لكاع، تلفتين الناس إلينا وكلهم يعرف أنني بنت عبد الملك بن مروان وأخت هشام بن عبد الملك. فداك نفسي، إنما رأيت هنالك رجلا ما فتئ يتطلع إلى مضربنا، فلن ننبه غافلا لو أشرنا إليه على خفاء. أشيري إليه. يا هذا، لبيك وسعديك بنت أمير المؤمنين الراحل رحمه الله، وأخت أمير المؤمنين القائم أبقاه الله. تسألك مولاتي ماذا يقول هؤلاء النسوة؟ يهجزن بكلمات كانت تقولها هند بنت أبي سفيان لابنها عبد الملك بن الحارث بن نوفل وهي تنقزه في حجرها. عبد الله بن نوفل الملقب ببوبة هو اليوم أمير البصرة، أحضر الحج؟ بلى، أبصرناه عائدا من تمام حجه فشيعناه بأهزوجة أمه له. قاتل الله نساءكم، من أين أنت يا رجل؟ من أهل مكة. عليك وعلى أهل بلدك كذا وكذا. ولماذاك؟ حججت فدخلت مكة ومعي من الجواري ما لم تر الأعين مثلهن، ف فلم يستطع الفاسق ابن أبي ربيعة أن يزودنا من شعره أبياتا نلهو بها في الطريق في سفرنا. فإني لا أراه إلا قد فعل، ولكن تحامى الناس أن يصل من ذلك شيء إليك. فأتنا بشيء إن كان قاله، ولك بكل بيت 10 دنانير. ليتني حفظت 1000 بيت، فما معي الآن من قصيدته إلا 4 أبيات أو 5 بعد مطلعها. هاتي. هاج قلبي تذكر الأحباب، واعترتني على النوى أطرابي. شف عنها مهفهف سندسي، فهي كالشمس من خلال سحابي. افعلي بالأسير 3، فاسمعيهن ثم ردي جوابي. اقتليه قتلا سريحا مريحا، لا تكون عليه صوت عذابي. أو أقيدي، فإنما النفس بالنفس قصاصا من قاتل في متابي. أوصليه وصلا يقر عليه، إن شر الوصال وصل الكذاب. أملي الأبيات على الجارية لتكتبها، فإني مرسلة بها إلى حنين الحيري يصنع فيها صوتا. جعلت فداءك بنت أمير المؤمنين رحمه الله، أتعدلين عن فحول المغنين بمكة والمدينة إلى رجل جاوز 80 بالحيرة؟ والله ما نقدت من فمه سن، ولا نقص من حلاوة صوته شيء، وما عليه من أثر العمر إلا بعض انحناء تقيمه العصا. وإني لموشكة أن أمر بالكوفة، فأحب إن دعوته أن يغنيني أبيات ابن أبي ربيعة فيه. مجدك الله، اجعليني رسولك إلى حنين. يا جارية، اكتبي كتابا منا إلى حنين، وعديه 1000 دينار متى وصلنا إليه، وادفع الكتاب إلى هذا الرجل، وأجيزيه 1000 دينار تعينه على الرحلة. هاج قلبي تذكر الأحباب، واعترتني على النوى أطرابي. حنونة حنونة، أي بنية. لبيك أبا، أراك تبدل ثيابك. إلي بمستقة الفرو والخفين المكعبين وعصاتي. غدوت أمشي على 3، ولو عمرت بعدها لأحبون على 4. ما خبرتني إلى أين؟ إلى أمير الكوفة خالد القصري. ألا رحم الله بشرا ابن مروان وأيام بشر ابن مروان. وما لك عند خالد القصري وهو رجل حرم الغناء بالعراق في أيامه؟ علمت أنه أذن اليوم للناس إذنا عاما في الدخول عليه. وهل لك من شكاية عنده؟ أعطيني عودي ألفه تحت ثيابي. أبتي، ألا صنت ماء وجهك وقد أغناك الله بما ادخرت من شبابك؟ فإن عمرت فأكلت ما ادخرت، أترككم سولة في الناس؟ ما أحسبنا نفتقر بعدك ولو حثونا الذهب الذي خبأت حثوه. لا تهيجيني حنونة، واحذري غضبي. ما لك والذهب الذي خبأت؟ وما أدراك به؟ وحق المسيح، ما أحببت أن أغضبك أبا، ولكني أردت أن أثنيك عن الخروج اليوم إلى الأمير، فأنت شيخ كبير، وهذه أيام فتن في الكوفة. أما علمت كيف ثار بعض مجانين الشيعة يوم الجمعة، فخرجوا يصيحون لبيك جعفر لبيك جعفر. وكان خالد القصري يخطب الناس على المنبر ساعة إذن، فتهاوى وطلب من الناس أن يأتوه بالماء. ولكن انظر غلظته وقسوة قلبه إذ أتى بهم موثقين فأمر بإحراقهم. ما لي أنا وهذا؟ إنهم يقتل بعضهم بعضا، ونحن أهل ذمة نبيهم، ما علينا من بأسهم من شيء. إلي بصليب الذهب أعلقه على صدري. من الشيخ؟ أنا حنين بن بلوع، من نصارى الحيرة. فما حاجتك؟ أصلح الله الأمير، كانت لي صناعة أعود بها على عيالي فحرمها الأمير فأضر ذلك بي وبهم. وما صناعتك؟ هذا الذي جئت به تحت ثيابي. ما هو؟ عود. ما ينبغي لامرئ أن يحترف الغناء لا يكون له معاش إلا منه، ولكن لا ضير بغناء المرء ترويحا، لا يجمع لذلك جمعا ولا يتكسب به. قل لي أيها الشيخ. نعم. ألم يعرض عليك الإسلام أحد قبلي؟ لا. أما تحب أن تدخل في الإسلام فأضع عنك الجزية؟ وما الجزية؟ 48 درهما في العام، لا يدفعها عاجز ولا امرأة ولا طفل، وينظر مانعها ويرفق به، فلا يضرب ولا يقام في الشمس كوصية نبيكم. ولكن انظر أيها الأمير، إن أنا أسلمت كم تبلغ الزكاة في أموالي عاجزا أو قادرا، وكم تبلغ في أموال أولادي امرأتهم وطفلهم. ثم إن منعناها ألا نقاتل حتى نؤديها؟ فأين الجزية من الزكاة؟ أو ما تحب أن تدخل في الأمة؟ وهل ضرني ألا أدخل فيها وقد أدخلني نبيكم في ذمته فأجارني؟ انظر أيها الأمير كيف تأكل الفتن الناس. وحق المسيح، لقد كان الخوارج يلقون الرجل فيسألونه في أبي بكر وعثمان وعلي، فإن لم يقر بكفرهم ذبحوه. وكانوا إذا جاعوا ورأوا نخلا لرجل من النصارى دخلوا فاستأذنوه في شراء تمره، لا يستحلون غصب درهمين من ذمي ويستحلون دم مسلم يخالفهم رأيهم. برئت من ذنبك، فاجلس وأسمعني كيف تغني. أغنيك بشعر نصراني عبادي من آبائي في الحيرة، هو عدي بن زيد. غني. أحسبت مجلسنا وحسن حديثنا يودي بمالك، فالبال والأهلون مصرعة لأمرك أو لكالك، ما تأمرا فينا ما تأمرا فينا ما تأمرا فينا ما تأمرا فينا، فأمرك فأمرك فأمرك في يمينك أو شمالك. أبكيتني يا حنين، قد أذنت لك وحدك خاصة، فلا تجالسن سفيها ولا معربدا. لك العهد علي أيها الأمير، لا أدخل بيتا إذا دعيت للغناء حتى أسأل أفيكم سفيه أو معربد. انصرف أيها الشيخ موفورا. يا سلام على الأمم لما تتعلم وهي بتتسلى، ولا تسيبش زاوية من تاريخها من غير ما تتوضح وتتفلى. والحياة زي ما انتوا شايفين شجرة، جذور النهاردة مبارح وفروعه بكرة، والكلام عن الغنى والملحنين والشعرة بيوصلنا للكلام عن السياسة والخلفاء والأمراء. يعني التاريخ هو هو، سواء جيت له من فوق أو من تحت، ويمكن يكون أصدق كل ما جيت له من أساس الفحت. خلاصة القول